بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله يقول: ما أشهدت إبليس وجنوده، أي ما أحضرتهم خلق السماوات والأرض فأستعين بهم على خلقها، ولا خلق أنفسهم، أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم، أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعين به على خلقه، بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير، فكيف تصرفون لهم حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وأنا خالق كل شيء؟ وهذا المعنى الذي أشارت له الآية من أن الخالق هو المعبود وحده جاء مبينا في آيات كثيرة، وقد قدمنا كثيرا منها في مواضع متعددة، كقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، وقوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، الآية، وقوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، الآية، إلى غير ذلك من الآيات كما قدمناه مرارا. وقال بعض العلماء: ولا خلق أنفسهم، أي ما أشهدتهم خلق أنفسهم، بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وما كنت متخذ المضلين عضدا، فيه الإظهار في محل الإضمار، لأن الأصل الظاهر وما كنت متخذهم عضدا، كقوله: ما أشهدتهم. والنكتة البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ الإضلال، وقوله عضدا أي أعوانا. وفي هذه الآية الكريمة التنبيه على أن الضالين المضلين لا ينبغي الاستعانة بهم، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. والمعنى المذكور أشير له في مواضع أخر، كقوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، والظهير المعين، والمضلون الذين يضلون أتباعهم عن طريق الحق. وقد قدمنا معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية، قوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. أي واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخا لهم وتقريعا: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء معي. فالمفعولان محذوفان، أي زعمتموهم شركاء لي كذبا وافتراء، أي ادعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من عدم استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحا في مواضع أخر، كقوله تعالى في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والآيات في تبرؤهم منهم يوم القيامة وعدم استجابتهم لهم كثيرة جدا. وخطبة الشيطان المذكورة في سورة إبراهيم في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى قوله: إني كفرت بما أشركتمون من قبل، من قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة. أيها المستمع الكريم، سوف ندع تفسير بقية الآية للقائنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.